الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة العالمين وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول الله تعالى: إن الذين يكتمون ما أنزل الله من الكتاب ويشترون به ثمنا قليلا أولئك ما يأكلون في بطونهم إلا النار ولا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. الله تعالى يخبر عن اليهود في هذا الآية. أهل العلم يقول المعني بها اليهود الذين كتموا صفة محمد صلى الله عليه وسلم التي في أيديهم وفي كتبهم مما تشهد له بالرسالة والنبوة، فكتموا ذلك لئلا تذهب رياستهم، نعوذ بالله، ولأنهم كانوا يأخذون من العرب هدايا وتحف على تعظيمهم إياهم، كانوا يعظمونهم وينظرون عليهم أنهم أهل كتاب وأهل علم، فهم خشوا أن هذه الرياسة تذهب منهم إن أظهروا أن رسول الله نبيا كريما، ولذلك كتموا هذا الحق. فربنا تعالى يتوعدهم بقوله: إن الذين يكتمون ما أنزل الله من الكتاب ويشترون به ثمنا قليلا، وما اعتادوا عن الهدى باتباع أخذوا ثمنا قليلا عرضا قليلا من أعراض الدنيا. فربنا تبارك وتعالى يخبر بأنهم اعتادوا عن الهدى واتباع الحق وتصديق الرسول والإيمان به والإيمان بما جاء به عن الله بذلك النزر اليسير، فخابوا وخسروا في الدنيا والآخرة. أما في الدنيا فإن الله أظهر لعباده صدق رسوله بما نصبه وجعله معه من الآيات الظاهرات والدلائل القاطعات، فصدقه الذين كانوا يخافون أن يتبعوه. يعني اليهود كانوا يخافون أن يتبع العرب رسول الله محمد، ولذلك كتموا صفته، فخيب الله تعالى سعيهم وظنهم، وآمن العرب برسول الله صلى الله عليه وسلم واتبعوه وناصروه، بل وحاربوا اليهود وهم الذين قتلوهم رضي الله تعالى عن الصحابة الكرام وأرضاهم، وصاروا عونا لرسول الله على قتالهم. وباء اليهود بغضب على غضب، وذمهم الله في كتابه في غير موضع. قال الله تعالى في هذه الآية: إن الذين يكتمون ما أنزل الله من الكتاب ويشترون به ثمنا قليلا أولئك ما يأكلون في بطونهم إلا النار. يعني إنما يأكلون ما يأكلونه في مقابل كتمان الحق نارا تأدج في بطونهم يوم القيامة، نسأل الله العافية. وقريب من هذا الحديث الذي رواه مسلم، الحديث الصحيحين رواه البخاري ومسلم، قول النبي صلى الله عليه وسلم: الذي يأكل أو يشرب في آنية الذهب والفضة إنما يجرجر في بطنه نار جهنم. لا إله إلا الله. قال الله تعالى: أولئك إن الذين يشترون، قال أولئك، قال ولا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم، نعوذ بالله، لأنه غضبان عليهم، لأنهم كتموا وقد علموا فاستحقوا الغضب، فلا ينظر الله إليهم ولا يزكيهم سبحانه جل ذكره وتباركت أسماؤه. وهنا يا إخواني أمر عجيب وعقوبات عظيمة تحل على بعض العباد في يوم القيامة، نسأل الله العافية والسلامة. وهؤلاء من أشقى خلق الله الذي لا يكلمه الله ولا يزكيه وله عذاب أليم، نسأل الله العفو والعافية والسلامة. فهذه يعني صفات بعض الأمم أو بعض الناس من هذه الأمة. فهذه الآية كما قال البغوي فيها: لا يكلمهم الله بالرحمة وبما يسرهم، إنما يكلمهم بالتوبيخ ولا يزكيهم، أي لا يطهرهم من دنس الذنوب والخطايا، ولهم عذاب أليم. وقريب من حال هؤلاء عفانا الله والمسلمين الحديث، حديث النبي صلى الله عليه وسلم: ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة، صحيح مسلم، ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم: شيخ زان، وملك كذاب، وعائل مستكبر. وقد أشار القاضي عياض رحمة الله عليه أن السبب في ذلك ضعف الداعي عندهم، نسأل الله العافية والسلامة، فالشيخ لكمال عقله وضعف أسباب الجماع عنده وضعف الشهوة للنساء وترك للحلال مع ذلك فاشتد العذاب عليه. وكذلك الملك لا يخشى أحدا من رعيته فهو مستغنى عن الكذب ورغم ذلك يكذب. وكذلك العائل الفقير قد عدم أو عدم المال فلماذا يستكبر ويحتقر غيره؟ فلذلك كانت أفعالهم ضربا من الاستخفاف بحق الله وقصد معصيته، وكانوا من الداخلين في هذا الوعيد العظيم. ولهذا بالله ثلاثة لا يكلمهم الله، يعني إخواني لا يكلمهم الله كلاما المراد به كلاما ينفعهم، كلاما فيه رحمة لهم، وإنما يكلمهم الله تعالى كلاما فيه عذاب. قال اخسأوا فيها ولا تكلمون. وأيضا قالوا ربنا غلبت علينا شقوتنا وكنا قوما ضالين، ربنا أخرجنا منها فإن عدنا فإنا ظالمون. قال اخسأوا فيها ولا تكلمون، إنه كان فريق من عباد الله، آخر الآيات، يعني لا يكلمهم كلاما ينفعهم، بل إذا تكلم معهم جل ذكره يتكلم بغضب وبسخط عليهم ويكون ذلك زيادة في عذابهم، نسأل الله النجاة. وأيضا من هؤلاء حديث أبي ذر قال صلى الله عليه وسلم ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم، قال ثلاث مرات. قال أبو ذر خابوا وخسروا يا رسول الله، من هم؟ قال المسبل والمنان والمنفق سلعته بالحلف الكاذب. حتى نحذر هذه الخصال يا إخوان، نسأل الله العافية والسلامة، حتى رواه مسلم الصحيح، المسبل والمنان الذي يمن بالصدقة والمنفق سلعته بالحلف الكاذب. وأيضا هناك حديث عظيم صحيح قال عليه الصلاة والسلام ثلاثة لا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم، رجل على فضل ماء بطريق يمنع منه ابن السبيل، ورجل بايع رجلا لا يبايعه إلا للدنيا فإن أعطاه ما يريد وفى له وإلا لم يفي له، ورجل ساوم رجلا بسلعة بعد العصر فحلف بالله لقد أعطي بها كذا وكذا فأخذها. سبحان الله العظيم. فالأول منع الماء عن ابن السبيل ظلما وطغيانا، والثاني أحد المرتزقة سلك النفاق وتعامل مع ولي الأمر من منطلق المنفعة فقط، والثالث صاحب أيمان كذبة، نسأل الله العافية. فهؤلاء لا ينظر الله إليهم ولا يكلمهم، ونسأل الله العافية، محرومون أعظم حرمان. وأيضا من هؤلاء يدخل فيهم قول النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثة لا ينظر الله إليهم يوم القيامة، العاق لوالديه، والمرأة المترجلة المتشبهة بالرجال، والديوث. نعوذ بالله، نسأل الله العافية. سبحان الله العظيم. يعني هؤلاء المجرمون أيضا الذين يقعون في فعل قوم لوط لا ينظر الله تعالى إليهم. روى الترمذي قال صلى الله عليه وسلم لا ينظر الله إلى رجل أتى رجلا أو امرأة في دبرها. فسبحانك ربي ما أعظمك، ونسألك الهدى والتقى والسداد والعافية. سبحان من أنزل هذا الشرع المبارك، إن الذين يكتمون ما أنزل الله، وهذا ذم لأهل العلم الذين يكتمون ما أنزل الله من الكتاب ويشترون به ثمنا قليلا يعتضون عن البيان، بيان كتاب الله وبيان العلم بثمن زائل حقير من الدنيا، أولئك ما يأكلون في بطونهم إلا النار بسبب هذا الجرم العظيم. أولئك ما يأكلون في بطونهم إلا النار، لأن هذا الثمن الذي اكتسبوه إنما حصل لهم بأقبح المكاسب وأعظم المحرمات، فكان جزاؤهم من جنس عملهم، ولا يكلمهم الله يوم القيامة، بل قد سخط الله تعالى عليهم وأعرض الله تعالى عنهم، نعوذ بالله العظيم من ذلك. فهذا أعظم عليهم من عذاب النار، ولا يزكيهم أي لا يطهرهم من الأخلاق الرذيلة، وليس لهم أعمال تصلح للمدح والرضا والجزاء عليها، وإنما لم يزكهم الله لأنهم لم يفعلوا أسباب التزكية التي أعظم أسبابها العمل بالقرآن والسنة واتباع النبي صلى الله عليه وسلم والاهتداء به والدعوة إليه، فنبذوا كتاب الله وراء ظهورهم وأعرضوا عنه واختاروا الضلالة على الهدى والعذاب على المغفرة. سبحان الله العظيم. أي عقل يختار، أي إنسان عاقل يختار الضلال عمدا على الهدى ويختار العذاب على المغفرة؟ فهؤلاء لا يصلح لهم إلا النار، فكيف يصبرون عليها وأن لهم الجلد عليها، نسأل الله العافية. فما أصبرهم على النار. ما هنا فيها قولان لأهل العلم. القول الأول أنها استفهامية كما روى ابن جرير الطبر عن ابن جريج قال: قال لي عطاء فما أصبرهم على النار؟ قال: ما يصبرهم على النار حين تركوا الحق واتبعوا الباطل. وأيضا روى ابن سنان صعن بن زيد قال: هذا استفهام يقول ما هذا الذي صبرهم على النار حتى جرأهم فعملوا به. والقول الثاني أنها للتعجب، أنها للتعجب كما يعني، والمعنى فما أشد جرأتهم على النار حتى عملوا بعمل أهلها، كما قال ابن زيد: هذا استفهام يقول ما هذا الذي صبرهم على النار حتى جرأهم قال ابن جرير الطبري رحمة الله عليه. وأولى هذه الأقوال بتأويل الآية قول من قال ما أجرأهم على النار، بمعنى ما أجرأهم على عذاب النار وأعملهم بأعمال أهلها، وذلك أنه مسموع من العرب ما أصبر فلانا على الله، بمعنى ما أجرأ فلانا على الله، وإنما يعجب الله خلقه بإظهار الخبر عن القوم الذين يكتمون ما أنزل الله من أمر محمد ونبوته عليه الصلاة وأتم السلام. وكما قال تعالى: قتل الإنسان ما أكفره. سبحان الله العظيم. ذلك المذكور، ذلك الذي ذكرناه من هذا العذاب الأليم ومجازاة الله تعالى للكافرين بالعدل، مجازاة لهم بالعدل واستحقاقهم هذا العذاب الشديد، ذلك لأن الله نزل الكتاب بالحق، لأن الله تعالى أنزل على رسول محمد وعلى الأنبياء قبل كتبا كتبه بتحقيق الحق وإبطال الباطل، وهؤلاء اتخذوا آيات الله هزوا، فكتابهم يأمرهم بإظهار العلم ونشره فخالفوه وكذبوه، وهذا الرسول الخاتم يدعوهم إلى الله ويأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر، وهم يكذبونه ويخالفونه ويشحدونه ويكتمون صفته، واستهزأوا بآيات الله المنزلة على رسله، فلهذا استحقوا العذاب والنكال، ذلك بأن الله نزل الكتاب بالحق، ما يدلك على أن الله أنزله لهداية خلقه وتبيين الحق من الباطل والهدى من الضلال، فمن صرف عن مقصوده فهو حقيق بأن يجازى بأعظم العقوبة. وإن الذين اختلفوا في الكتاب لفي شقاق بعيد، وإن الذين اختلفوا في الكتاب فآمنوا ببعضه وكفروا ببعضه وحرفوه وصرفوه على أهوائهم ومرادهم لفي شقاق، أي في محادة بعيدة بعيد من الحق، لأنهم قد خالفوا الكتاب الذي جاء بالحق الموجب للاتفاق وعدم التناقض، فمرج أمرهم وكثر شقاقهم وترتب على ذلك افتراقهم، بخلاف أهل الكتاب الذين آمنوا به وحكموا في كل شيء، فإنهم اتفقوا وارتفقوا بالمحبة والاجتماع عليه. وقد تضمنت هذه الآيات أيها الأحبة الكرام الوعيد للكاتمين لما أنزل الله المؤثرين عليه عرض الدنيا بالعذاب والسقط، وأن الله ليطهرهم بالتوفيق ولا بالمغفرة، وذكر السبب في ذلك بإيثارهم الضلال على الهدى، فترتب على ذلك اختيار العذاب على المغفرة، ثم توجع لهم بشدة صبرهم على النار لعملهم بالأسباب التي يعلمون أنها موصلة إلي لها، وأن الكتاب مشتمل على الحق الموجب للاتفاق عليه وعدم الافتراق، وأن كل من خالفه فهو في غاية البعد عن الحق والمنازعة والمخاصمة. فاللهم اهدنا يا رب فيمن هديت، وعافنا يا سيدي فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، واكتب لنا السداد والتوفيق دائما أبدا، وصلى الله على حبيبنا محمد وآله وصحبه والتابعين.